بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيد الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله فصل في ركعتي الطواف. معلومة كل إنسان ما طاف 7 أشواط يجب عليه صلاة ركعتين بعدهما. وأقول إخواني مشان إيش ركعتين؟ الشكر لله اللي وفقك بأن ذهبت إلى بيته الحرام، فهل الله شلون، ووفقت للطواف ببيته والالتجاء به، ظهر لك لون، بدك تشكر الله صلي ركعتين. ركعتين ذو واجبتان. شايفين اخواني؟ يا سلام. كل من طاف بالبيت 7 أشواط شكرا لله بده يقوم ايش؟ يصلي ركعتين. فهمتوا يا ابني؟ قال بالشكر تدوم النعم. مو هيك يا ابني؟ بالشكر تدوم النعم. الله قال ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم، وكفرتم يعني اشركتم بالله، لا يعني كفرتم يعني جحدتم النعم. هالنعمة ما استقللتها بعينها، شو أنا عندي بالنسبة لغيري؟ لك هالصحة هي شو بتسوى؟ تكفيك هالصحة هي العيون هذول عم يشوف فيهم، السمع طار لك لون، هالشم هالذوق هالعافية، بس شو الله أعطاك شيء لا يمكن أن تحصيه شكرا قد ما تشكر الله عليها. أنت ابني قال أين لئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفرتم بالنعم وكفرتم بالله إن عذابي لشديد. شو العذاب الشديد؟ بيزيل هالنعم عنه وبيجيب له النقم. شو بيطلع بإيده؟ مثل إخواني؟ إيه نعم، مثل أصحاب الجنة هذول البستان اللي الله ذكر سورة نوح، مصبحين هذول كان أبوهن عنده بستان عظيم يا ابني، وقت القطاع يبعث وراء الفقراء والمساكين يقول لهم بكرة بدنا نقطف تعاولوا عنا. شايفين إخواني؟ تطلع الفقراء والمساكين رجال وأطفال ونساء ويطلع يقول لهم شوفوا كل زمرة واقعة بالأرض إلكم، كل زمرة بتقع ونحن عم نقطف غصبا عنا بالأرض إلكم. ثم هالشورى هاي 100 شجرة 500 شجرة حسب ما تكون هذا، هاي كلها إلكم كمان غير اللي بيقع بالأرض. هذا كمان هالنوع انتوا صرتوا كأنكم شركاء معنا بالبستان، هذا الشورى هي كلها إلكم. ظهر لك توفي والله يبارك لهم سبحانه وتعالى. لما توفي والدهم اجتمعوا الأولاد قال شو نحن عم نعطي البقراء، نحن أولى فيه. أبونا كان شوي عقله مو سليم، نووا إنه يروح وقت القطف يروحوا بالليل ما يخلوا البقراء يشعروا، أقسموا بالله إنه بدي يقطعوها يصوموها إيش في الصباح باكر. اجوا على هالنية، بالنية الله غيرهم. ظهر لك لهم كيف يا ابني؟ لما جاءوا الله أنزل ساعة على البستان حرقوا، حرقوا بنوب أبدا، صار أسود الأخضر واليابس وكل شجر يبس، الشجر كله يبس، الثمر كله انعدم أبدا. قالوا هاي هذا مو هذا بستاننا. لما تبين لنا أنه هذا البستان قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم قال أحسن قال لهم إن تقولوا إن شاء الله، ليش حتى رأسا تكون؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، إنه تخلونا مثل ما كان أبوكم مرضيته. الله قال كذلك العذاب ولعذاب الله ولعذاب الآخرة أكبر لو كان يعلمون. هذا بالنسبة للدنيا، بالنسبة للآخرة هذا مو الإيمان. لكن تابوا وندموا وأنابوا فرد الله عليهم أحسن من بستانهم. اقرأ قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل خليص بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسيم على الخرطوم. هي كلها بصفات الوليد. فأني إجا لإيش إن بلوناهم كما بل إن بلونا كفار قريش كما بلونا أصحاب الجنة الجنة البستان. ليش سموه البستان جنة؟ لأنه اللي يدخل البستان ما بيعود يبين، مثل بدخل الجنة ما بيعود الناس يشوفون كثر أشجار. ومنه الجنين هل المادة الجيم والنون يا شيخ خالد بفيد الاستتار؟ الجيم والنون شو بتفيد؟ هلا الجنين ببين كعب بطن أمه، المجن التربة ببينه المدفونين فيها ما تبينه، الجن ببينه ظهر لك لهون، الجنة كمان تحجب داخلها، الجنينة صغير جنة كمان تحجب داخلها. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا حين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون شأن الفقراء فطاف عليهم طائف فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون قبل ما يروح فأصبحت كالصريم مقطوع نوم كأنك أطيح نوم فتنادوا مصبحين أن يقضوا على عرضكم قوموا إن كنتم صارمين حتى ما حد فانطلقوا وهم يتخافتون إنه ما حد يطلع علينا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد المكان اسمه قادرين طار لك لون أو على حرد يعني شايفين حالهم رخيمة بيخلوا حدين طار لك لون فلما رأوها قالوا إنا لضالون نحن مخطئين هذا مو مستهلنا قالوا بل نحن محرومون لما تحققوا قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال سبحان ربنا إن كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون قال لهم الله كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نرجع الله اللهم اجعلنا المتقين. بقى الإنسان لما بدي يعمل عمل خير يشكر الله على ذلك قال لك شو إجاك ولد قوم تفضل صلي ركعتين شكر لله ذبح له راس غنم شكر لله إنه إجاك ولد تسمع عقيقة تدفع العقوق عنك شو معنى قال إنك ما عم تشكر الله بذبح راس الغنم بلى إيه الله سبحانه وتعالى بيصرف عنه العقوق لأنك شكرت الله عند النعمة ما يطلع عاق إلك الولد لأنك شكرت الله عليه وذبحت راس الغنم وفرقته على الفقراء والمساكين شايف يا ابني يا سلام كل نعمة كل ما حدث لك نعمة قم صلي ركعتين شكر لله تعالى شوف رب العالمين شلون إيش يكرمك مشلون نعم قال فصل في ركعتي الطواف وهي ربك لون يعني الصلاة مو ركعتين لكن ركعتين وهما وهي يعني صلاة الركعتين أي صلاة الطواف واجبة الواجب معلومة بدون الفرض مش الإخواني أكبر أعلى من السنة بدون الفرض أي مستقلة يعني واجبة مستقلة ما بيقوم مقام شيء عندنا إذا صليت الفرض ما بيقوم مقام هون طوفت سبع أشواط وصار الظهر وصليت الظهر ما بيقوم صلاة الظهر عن ركعتين هذول شلون؟ نعم أي مستقلة لا سنة كما قال الشافعي في قول عن سيد الإمام الشافعي في قول إنه إيه سنة والمعتمد إنه واجب كمان إيه بعد كل طواف بعد كل طواف الطواف سبع أشواط معلومك بدك إيش تشكر الله وصلي إيش ركعتين واجبتين ولو كان الطواف ناقص لو طفت أربع أشواط ضل كم بدك تصلي قال ولو ولو ولو أدى ناقصا أو ولو أدي الطواف ناقصا فرضا كان الطواف أي الطواف كركني الحج والعمرة طواف الحج فرض طواف العمرة فرض إخواني أو واجبا كان الطواف كالصدر طواف الوداع كمان واجبا والنذر إذا كنت ناذر أنك تطوف بالبيت سبع أشواط كمان واجب أو سنة كالقدوم طواف القدوم سنة إخواني وكذا إذا كان مستحبا شوف عندكم أنتم وكذا إذا كان مستحبا حطوا إذا كان مستحبا وكذا إذا كان مستحبا بتكون أنا نعم وكذا إذا كان مستحبا مثل إيش مستحب؟ كتحية المسجد سنة البيت طاف، فوت للبيت بدل ما تصلي ركعتين بدك طوف، هو مستحب. صار لك لون؟ نعم. قال هنا شو عندكم بعدين؟ أو نفلا كالتطوع. أو نفلا كالتطوع، بدك قاعد بمكة بدك طوف طواف تطوعي. هنا أو نفلا كالتطوع بلا فرق بين الأطوفة كلها، يعني الركعتين بعد الطواف واجب جميع بجميع أنواع الأطوفة، سواء كان فرض أو واجب أو سنة أو نفل أو شمكة، خلافا لرشيد الدين. شو بيقول رشيد الدين؟ بل حيث قال ينبغي أن تكون واجبتين على أثر الطواف الواجب، طواف الواجب، طواف النذر، طواف الفرض، وتكون سنة بعد طواف السنة، تكون نفل بعد طواف النفل. شايفين إخواني؟ قال الشيخ، قال ابن الهمام وهو ليس بشيء، كلام إيش؟ رشيد الدين، لإطلاق الأدلة، أدلة مطلقة، واجب مطلق. وفيه أن إطلاق الأدلة لا ينافي قبول التقييد في المسألة. طيب إخواني، إن صح فيها وجه من وجوه المقايسة، بس يكون فيها إيه؟ إن صح فيها وجه ما بضر. ولا نعم. واجب يعني كل طواف، بعد كل طواف، لأنه الله وفقك للعمل لازم تشكر الله صلي ركعتين. نعم. ولا تختص هذه الصلاة بزمان ولا مكان. يا سلام، هي نعم، نعم الله، لا تختص بزمان، يعني مو شرط أنك طوفها وبأيام الحج قال لك شلو بأي زمان تحسن بصليها وبأي مكان تحسن بصليها. إذا ما صف ما نسيت تصليها بمكب صليها هون بيت. شايفين إخواني؟ يا سلام. نعم كثير. نعم كثير. هاي قال لا تختص بزمان ولا مكان، أي باعتبار الجواز والصحة، وإلا فباعتبار الفضيلة تختص بوقوعها عقيب الطواف، بالنسبة كون صليت عقيب الطواف أفضل. أما إذا ما صليت عقيب الطواف ما تصل عنك، ترجع لبيتك تصليها ببيتك. مش إخواني؟ إن لم يكن وقد كراها بالشرط، وتختص بإيقاعها خلف المقام بالنسبة للفضيلة، إن صليت وراء مقام سيدنا إبراهيم أفضل من صليت بغير مقام. هنا ونحوه من أرض الحرم، إذا ما صليت مقام إبراهيم بأي بقعة من أرض الحرم. يا إخواني هنا ولا تفوت، هيك عندكم؟ ولا تفوت إلا بأن يموت، أي إلا بأن يموت، فلو تركها لم تجبر بدم. قال إخواني هذا من الواجبات في الحج اللي لا تجبر بدم إذا واحد تركها، لأن أنت مثلا تحسن تقضيها ولو بيتك ولو. وفيه أنه لم يتصور تركها، فكيف يتصور الجبر؟ ما ممكن واحد يتركها، أنت أين المكان تصليها؟ قال اللهم إلا أن يقال المراد أنه لا يجب عليه الإصاء بالكفارة. نعم، أنه لا يجب عليه، إلا أن يقال المراد منه أنه لا يجب عليه الإيصاء بالكفارة للإسقاط، بخلاف الصوم والصلاة. إذا عليك صوم وصلاة واجب أنك تعمل إيش؟ توصي حتى يسقطوهن عنك. نعم. مش الإخواني؟ حتى الوتر الواجب لازم توصي فيه. طيب إخواني، بدك تطالع عن كل صلاة مقدار زكاة فطرة. شايفين إخواني؟ بل لواحد عليه 20 سنة ما مصلي، ديش بدي طالع؟ يا لطيف يا ابني، شوفوا يا ابني سهولة الإسلام ويسر الإسلام ورحمة الله بالمسلمين. الهزمات اللي أوصى فيهم كلهم 1000 ليرة، وعليه 20 سنة 30 سنة ما وصلي ولو صاية، قال نجي بجيب 1000 ليرة اللي موصي فيها، وبيجي لعند رجل من أهل العلم واللي أخي هذا عليه كثير صلوات، قديش عليه صلوات بيطلع عليه؟ بيطلع عليه 1000، بيطلع عليه 100 ألف ليرة، مخلي وموصي ب1000. مثال نحن الشارك نحن إياك ونسقط عنه الإيش؟ 100 ألف. شلون؟ منجيب 10 من إخواننا الفقراء، واللي شوف يا أخي هذا صاحب الموصي ب1000 ليرة، نحن نفرق 1000 ليرة ونعطيكم إياها، كل واحد مثلا إيش 10، كل واحد 100 ليرة، لكن نحن بنتحمل عنه الإيش؟ الحق اللي واجب ذمته. شلون؟ رح بعطيك بيوهبك 1000 ليرة، ردوا ابني ياهم، ردوه بك ياهم، توهبني هيك حتى ندور على 10 كم مرة حتى صار 100 ألف ليرة، حتى نحن نسقط نتحمل عنه، وبعدين نفرع عليكم 1000 ليرة لكل واحد 200 ليرة. فهمتوا شو إخواني؟ هي صورة التحمل وإسقاط الواجب عن الميت، هي الأخوة في الإسلام. عصيتوا بالكم شلون إخواني؟ لكن شلون بده يكون؟ بده يكون الموصي موجود واللي بده يعمل عملية موجود. أنا مثلا لو فرضنا أنه أبو جميل هو الوصي جاب لي هالألف ليرة، جبت 10 أنا فقراء بيقول لي وهبتك الألف ليرة، عما في ذمة إيش فلان، بيجي لأبو أسامة بيقول له أنا وهبتك المية هالألف ليرة عما في ذمة فلان من كفار الصوم وصلاة ونذور وأيمان كل، قول لي قبل فضلك لون وهبتك ياها، قول له أنا لصاحبها لأبو جميل أنا وهبتك ياها، رد بيوهبني وهب جديد، رد كمان بيوهب لأبو أسامة إيش إهاب جديد، رد بيوهبني ورد أنا بيوهبه هيك حتى تصير 10 مرات. لكن فيها كل عمل خير ما بيقى أبو مولانا، كل عمل خير لابد له من تعب، خلينا نقعد مثلا ساعة. لكن في ناس بحط مو ما بيوصل 1000 ليرة بيوصل 20000 ليرة، ضرب لك لون أبدا شيء تطلع ما في ذمته. لكن ما بجوز نعطيه 5 ورقات ونأخذ بآية بدنا نحطوها سيدي بخرقة يحطوا الذهب وصيغة وكذا إلا قبلت هذه كفارة الصلاة وصيام وصوم وحج وإيمان ونزول وجميع ما يتطلب في ذمته إلا قبلت وإياها بناول والدين. لا ماشي يعني. هي ضحكة هاي ما فهمت شلون حبيله إنه هي ضحكة هاي ما فهمت شلون هذا موسم مثلا ب10000 ليرة شو ما تحمل كل تعطيني بعدين ورقتين بيطلع لي مثلا أنا 10000 ليرة بيطلع لي 1000 ليرة وأنا متحمل عنك الأشياء تعطيني ورقتين هذا ما الله بيقبلها ما فهمت شلون يا أخي هي حيلة على العباد وحيلة على الله. هو في جماعة معينة يقدر كمان هو كان علماء سيدنا الشيخ الله يرحمه سيدنا الشيخ أبو الخير ضار لك لون قوموا فيها ضار لك لون إنه اللي عم يعملوا العمل لازم يأخذه يعني هو شو موصي هالموصي هذا لازم يكفر له فيه وما نخلي منه شيء يفرقون على الجماعة كله ممتش له أخوان مثلا شبقوا كفار الصوم والصلاة 2000 ورا حددها هذا ما لازم إلا نعطيهم كل الفقراء لأنه المصارف كب عينهم لأشياء بلأنه فقهم على الأشياء فهمت يا شيخ قالنا هيك سيد الشباب عندك أهل الميت هم بيتبرعوا من جيبتهم بلموا الذهب مصاري مشان يتخطوا عنه هو ما دخله مو موصي يعني لا مو موصي ابنه طيب انت بدك تتبرع كمان دوما عندك الذهب لازم تكرمه للجماعة تقول له 50 ورا 100 ورا هي بيوصي مو موصي ولو كان يعني هلا انا جاحد بالشيء ما اعرف اذا كان جاحد هلا انا كان علي دين انا علي دين ما قلت لك وفي انت رحت وفيت عني الدين شوف في مانع ما في مانع كان استاذنا الشيخ الخير الله يرحمه كنت ساكن بجوبر معلومك اول لما جيت طالب العلم بيجي اول لما بكون فقير ما معش الدين من عند السمان بجوبر يجي سيدنا الشيخ كل شهر كل شهرين زورني هناك مر على السمان يقول له الشيخ محمود هات لي الدفتر تبعه شو ما اخي يوفيهن وما يقول لي انا وفيتهن اجى بعد مدة بدي اسمع الشيخ عطاني شايفين هذول الرجال فهمت يا شيخ خالد اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير مجامع نعم الله يرضانهم كانوا يعلموني يا ابني شلون نسير مع الناس مو هيك يا ابني انما العلم بالتعلم وانما العلم وانما الكرم بالتكرم كمان إذا ما رفعت الكرماء ما بصير كريم كان بخيل طار له شلون هنا وذلك ورد فاسق كريم أحب إلى الله من ولي بخيل والله ما بيتخذ ولي بخيل طار له شلون اللي بيجعله كريم نعم شوفوا يا بنرجع لموضوعنا إن حكيت لكم الموضوع مشان تتعلموا يا ابني فهمتوا شلون نعم قال ولا تفوت أي قال راح زي مهيت فلو تركها لم تجبر بدم مهي وفي أنه لم يتصور تركها فكيف يتصور الجبر اللهم إلا أن يقال المراد منه أنه لا يجب عليه الإصاء بالكفارة للإسقاط بخلاف الصوم والصلاة حتى الوتر الواجب بدك إيش توصي فيه إذا كثير من الناس يبني بيكون مسكين جاهل بيتوب آخر عمره ضار لك شلون وبيندم بيعمل معه مال بيعمل الوصية ضار لك شلون في ناس أخي مثل ما قال أخي الإخوان إنه هذا مات وما أوصى بيجي واحد من أقاربه ظهر لك لون بقول أنا بتبرع عنه ظهر لك لون بيجي لعند الرجل من أهل العلم قديش ترك صلاة 40 سنة الأربعين سنة شلون نحصيها كل يوم في 5 صلوات الشهر بقديش 150 السنة بقديش تضربها بالأربعين سنة قديش عليهم؟ كل واحد خمس ورقات خمس ورقات نعملها بنعمل الحساب. بعد ما نتقن الحساب بنجيب ذهب يكون عنده أساور وهبوهن يا أساور حالي موقع بجيب هالصيغة كلها لو دور على عشر مرتين ثلاثة بيسقط عما في ذمته. وبعدين هو بيكلمهم كل واحد مئة ورقة مئة ورقة خمسين ورقة حسب الحال تسقط عنه. شايفين يا ابن هيك تعاون، تعاون في الدنيا والآخرة، تعاون بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة. شو معنى إخوة؟ المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه. لا تسلموا للفقر، لا تسلموا للجوع، لا تسلموا للعدو. إذا صلوا شيء بدك تروح تسعى تطالعه وارلك له فقير بدك تواسيه، ما عنده بيت بدك تشري له بيت، إذا بيطلع بيدك ما بيطلع بيدك بتلم من إخوانك تشري له بيت. قال ليش في الإسلام هذا؟ اقرأ قول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين. شو الدين؟ يوم القيامة يوم الجزاء. من هذا؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، يكون عنده يتيم وبينزل فيه قبض ولا يحض على طعام المسكين. شو الحظ؟ الطلب بحث وإزعاج. هذا بنشتري البيت هات ظهر لك لون، لا ما بصير هات يلا لا تدفع يا أخي ما بصير. عطوه بالكون. واحد مرة الله يرحمه توفي، كان عم يمر يلمه لجامع أو لشيء، إجا لعند واحد قال له هات بزقله بكف قام ودخل مسح بيها لحيته قال له هاي لي لحيتي هات لبيت الله. ما طلع خلقه عليه قال له هذا المفتاح الخزان يخوض قد ما بدك. فهمت يا هالأخلاق هي العظيمة. لو كان واحد غير دبلو لو كان قطع راسه ما فهمت له. أما بالحلم شوف يا ابني خلاه يخضع غصبا عنه قال له هاي بزتك لي دعني تبارك فيها دعني هاي هات لبيت الله اللي شوف قال له خذ هاي المفتاح قد ما بدك خذ. فهمت يا ابني ان احنا وحدنا من شد أدح ما عاد عرف فين بده ظهركم إخواني. هاي الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت الأخلاق. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا راح. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. هلا أخلاق فين سفت الأخلاق يعني؟ قال الله ربنا شو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. لما مسكوا هذا الأعرابي صار يشد رح يخنوا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر صاحب الشيء يقول لا شو له حق له حق ظهر لك له. ولذلك لما شافك قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله آمن بالأخلاق العظيمة. قال شوف يا ابني استغفر الله استغفر الله. ولعل الفرق ما قدمناه هذا خذ هذا. والمسألة خلافية ففي البحر العميق وحكم الواجبات أنه يلزمه دم مع تركها إلا ركعتي الطواف انتهى. قال ووجهه شو عندكم مكتوب في ووجهه هاتين أنا عندي هاء واحدة. وجهه أنه واجب مستقل ليس له تعلق بواجبات الحج هي ركعتين ما ندخل بواجبات الحج ولذلك ما فيها دم. أو لعدم تصور تركهما ما منكم حج يتركهن أينما كان تصليهم بيتك أي أو لعدم تصور تركهما. بدها همزة أنتم ما عندكم همزة ألف حطوها ألف. أو لعدم تصور تركهما رب الله ما شاء الله عند شرف ما حسيت أو لعدم تصور تركهما لأن ما ممكن تتركون دوم أين مكان بيصليهم بأي زمان بيصليهم مويت أخي نعم كما في بعض المناسك. قال ولا تجبران بالدم يعني إذا واحد تركون ما يجبران بالدم لأن هذا شيء مستقل ما دخل بمسك الحاج فإنهما في ذمته ما لم يصليهما إذ لا يختصان بزمان ولا مكان. لكن ذكر الحدادي في شرح القدوري أنه إن تركهما ذكر في بعض المناسك أن عليه دما. قال ويؤيدهما في البحر الزاخر وهما واجبتان فإن تركهما فعليه دم. وفي منسك الأكثر على أنه لو تركهما لا يلزمه دم. هذا نحفظه ما عليهن إيش دم بس منسك حطوا نقطين التنوين يعني. وفي منسك الأكثر على أنه لو تركهما لا يلزمه دم. وبه قالت الشافعية شايفين إخواني. وقيل يلزم انتهى ولعله محمول ترك محمول تركه على الفوت بالموت فيجب عليه الإصاء ويستحب للورثة أداء الجزاء. راح. ثم قال ولو صلاها خارج الحرم، ما صلاها بالحرم، ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز، لكن ويكره كراهة التنزيه، لكن أي كراهة تنزيه لتركه الاستحباب، استحباب يكون إيش في الحرم كما سيأتي، أو تحريم فالكراهة لمخالفة الموالاة، أو لهما للاستحباب بترك الاستحباب وترك الموالاة جميعا. والسنة الموالاة بينها وبين الطواف، والسنة بينها بين الصلاة الركعتين، صح بينهما بين ركعتين يعني، وبين الطواف يكون ما في بيناتهم إيه. إذا كان وقت غير كراهة، أما إذا كان وقت مكروه بدك تأخر جبر، أي فراغه إن لم يكن وقت الكراهة، وإلا فيصلي بعد فرض المغرب قبل السنة. مثلا أنت عم تطوف خلصت وأدى المغرب، بدك تصلي المغرب جماعة صلاة، إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قبل ما تصلي سنة المغرب بصلي ركعتي الطواف الواجبتين، بعد ما تصلي سنة المغرب يا ابني يا سلام. إن كان في الوقت ساعة بشرط، وتستحب مؤكدا أي استحبابا مؤكدا، يعني تكون تصليها بعد المغرب قبل صلاة المغرب. شايفين إخواني هي المستحب تكون قبل صلاة المغرب، لو ما صلينا سنة المغرب قبلها بدنا نصليها بعدين، بكون ترك المستحب هنا استحبابا مؤكدا، فيفيد أن مراتب الاستحباب مختلفة كمراتب السنن المؤكدة. يا سلام، المستحب كمان له مراتب والسنن المؤكدة له مراتب. السنن المؤكدة ركعتان سنة الفجر، والأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذول مستحبات، هذول 12 ركعة مؤكدات، 12 مؤكدات. أكد هذه المؤكدات السنة الفجر ركعتين، بعدين أربعة بعد الظهر قبل الظهر، بعدين الركعتين بعد الظهر، بعدين بعد المغرب، بعدين بعد العشاء، بالترتيب. فهمت شلون إخواني؟ يقول أربعة قبل الظهر تنتين عند الشافعي، عند الشافعي في عنده تنتين. وين عندنا أربع مؤكدات كمان، صلاة الجمعة أربعة قبل وأربعة بعد عندنا مؤكدات. هنا يعني هو فهمت يا ابني؟ قال شوف قال وأين قال إن مراتب الإسلام مختلفة كمراتب السنة. خلف المقام، فهمت؟ تكون تستحب مؤكدا خلف المقام، وهيك عندكم أي استحباب مؤكد. راح شيء خلف المقام، مقام سيدنا إبراهيم لموافقة فعله صلى الله وسلم على وفق الآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لا سيما وقد قيل في الآية أن الأمر الوجوب، بعض العلم قال الأمر الوجوب يعني لازم صليها بهالمقام ولا مقام سيدنا إبراهيم، وهذا يقتضي أن تكون الصلاة خلفه من السنة ويخلفه ما حوله، إذا ما أمكن صلي خلفه من الزحمة حول المقام، وسائر أماكن الفضيلة في من الحرم، لأن فيه قولا لبعض المفسرين أن المراد بمقام إبراهيم هو الحرم جميعه، وهذا المعتمد، كل الحرم إيش مقام سيدنا إبراهيم. ولذا قال وأفضل الأماكن لأدائها خلف المقام، شايفين؟ وفي معناه ما حوله من قرب المقام، كل ما كنت قريب من المقام كما يشير إليه من التبعيضية في الآية دي، كما تشير عندكم أحسن كما يشير من، لأن كما تشير من أحسن، كما تشير إليه من التبعيضية، أن رحيمة لي خطة أفصح وإن كان بجوز، كما تشير إليه من التبعيضية. شو عندك أبو عبد الله؟ كما تشير هي أحسن. كما تشير إليه من تبعيضية في الآية الشريفة هنا واتخذوا من مقامي، شايفين من التبعيض، وكون الخلف أفضل لاختياره الحضرة المنيفة، حضرة مقام سيدنا إبراهيم هنا. ثم قال ثم في الكعبة، بالأول وراء المقام ثم مقر من المقام ثم في الكعبة، داخل الكعبة جوا هنا، أي داخلها، أي داخلها. ثم في الحجر، الله حجر إسماعيل لأنه من الكعبة هاي، تحت الميزاب أي خصوصا. ثم كل ما قرب من الحجر إلى البيت، كل ما قرب من الحجر إلى البيت أي من قدر سبعة أذرع وما دونها، لأنه زايد عن سبعة أذرع المقطوعة. ثم باقي الحجر، ثم ما قرب من البيت أي في حواليه وجوانبه، خصوصا محاذاة الأركان، حجر الأسود، الركن اليماني، الركن الشامي، الركن العراقي، الأشياء كلها كل ما قرب منها. ومقابلة الملتزم، الملتزم بين الباب وبين الحجر الأسود، لما بيجي الحجر هيك وبيحب جسمه وبدنه على هنا، والباب بين الملتزم ومقام جبريل عليه الصلاة والسلام. في مقام جبريل إخواني، مقام سيدنا جبريل، كان سيدنا جبريل يصلي بالنبي لما فرض الصلاة وينزل عنده بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، وتجاه إيش الباب. هاي المقام اللي كان سيدنا جبريل يأتي للنبي بالأمكن بالنسبة لمكة، بين الركن اليماني الحجر اليماني والحجر الأسود هون، وبين الباب جهة الباب هنا هالجهتين هون هون. ثم المسجد أي جميعه، جميع المسجد، ولو امتد المسجد إلى حدود حدود الأعلام الموجود الحرم كله، كله اسمه مسجد. قال لكن المطاف الذي محل المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم أفضل. فين المطاف محل زمنه؟ لما تحسن صلي في المطاف بخنقوم عليهم الله بالعمرة محتبس يعني، إلا أنه لا يصلي بحيث يشوش على الطائفين ويحوج. ثم الحرم أي مكة وما حولها من أعلام الحرم المحترم كله حد الأعلام الصليح. ثم لا فضيلة بعد الحرم، بعد حدود الحرم كله صار كله سواء، ما عاد في فضيلة. أي بالنسبة لهذه الصلاة من حيثية اختصاصها بالحرم، ولا ينافي أنه لو صلى في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى لا فضيلة لها بالإضافة إلى ما عداهما. شايفين أخواني؟ ثم قال بل الإساءة أي حاصلة لمجاوزتها عن حد أدائها من المكان الذي هو المستحب والزمان الذي هو السنة إلى غيرهما من الأمكنة والأزمنة. والمراد بما خلف المقام أي بالموضع الذي يسمى خلف المقام، قيل ما يصدق عليه ذلك أي خلف المقام أو نفس المقام عادة وعرفا مع القرب، وهذا القيل متعين، فإن من صلى آخر المسجد وراء المقام لا يدرك فضيلة خلف المقام. إخواني وحصل تجاه المقام لكن بآخر المسجد، وحصل بينه وبين المقام صف أو صفين، هذا أفضل من ذلك باتفاق علماء الأنام، فإن العرف خصه بما هو مفروش بحجارة الرخام. كان بالأول محله بس هذا المفروش بحجارة، والمطاف الآن كله ما شاء الله صار إيش مفروش برخام ما عاد نعرف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يركع خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفا أو صفين، صفا أو صفين، أي مقدارهما وأول الشك أو للتنويع المفيد للتخيير، أو رجلا أو رجلين، يحتمل كمان الشك والتنويع كذلك. ثم يحتمل أن المراد قدر ما يقف رجل أو رجلان فيوافق ما قبله، أو كان يتأخر عنهما بالفعل متحريا إلى مقامه صلى الله عليه وسلم إن صح مرفوعا. ولعل وجه تأخره عليه الصلاة والسلام على تقدير صحته عن قرب المقام التنزه عن مشابهة عبدة الأصنام في تلك الأيام، أو كان وقت الزحام وعدم التفات العوام لخير الناس. يعني الرسول إنه تأخر مقدار صفين حتى ما يشبه بعباد الأساس، أو الناس ما عم يدرسوا كل واحد ما عاد ينتظر للنبي عليه الصلاة والسلام قدموا عليه هون. نعم. رواه عبد الرزاق هذا اليماني. وأما ما في رواية الشيخين عن عائشة رضي الله عنها فركع عند المقام ركعتين، وفي روايتهما الشيخين عن جابر ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت هذا، يعني خذ هذا. وقال الكرماني وحيثما صلى من الحرم يجوز لأي بقعة. وقال مالك والثوري إن لم يصليهما خلف المقام لم يجوز. شايفين إخواني على القول هذا، هل أخذوا على القول إن الوجوب واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وعليه دم لو ترك يعني. ولنا أن المراد بمقام إبراهيم في الآية الحرم كله، مو بس إنه البقعة الصغيرة، لأن أكثر الصحابة صلوا ركعتي الطواف في المسجد دون المقام، وكذا في الحرم بذي طوى وغيره، فحملنا فعله صلى عليه الصلاة والسلام على بيان الأفضل في المقام. انتهى. مفهوم؟ وفيه بحث لا يخفى، لأن الإمام مالك صح عنه ما نسب إليه يتمسك بأن الأمر الوجوب. شايفين إخواني؟ نعم. في حق المقام وفعله عليه الصلاة والسلام مبين للمرام، وغاية احتجاجنا عليه بفعل الصحابة الكرام ولا ينافي كون الأمر الوجوب، غاية الخلاف في أن المراد بالمقام عموم الحرم أو خصوص المقام، مع أن أحد من علمائنا لم يقل بالوجوب في هذا المقام، يعني مو واجب نصلي وراء المقام تمام، أينما صليت صح. ويستحب أي عند الأربعة الأئمة الأربعة أن يقرأ في الأولى من الركعتين بسورة الكافرون القراءة تتعدى بالباء وغيرها، الكافرون بالرفع الحكاية، وفي الثانية سورة الإخلاص، حتى بسموا التنتين سورة الإخلاص، يقال على الكافرون الإخلاص ويقال عن قل هو الله أحد الإخلاص كمان، أي سورتها. ويستحب أن يدعو بعدها أي بعد صلاة الطواف لنفسه ولمن أحب ولمن أحب شو أنتون؟ لا ولمن أحسن، لنفسه ولمن أحب، أي من أقاربه ومشايخه وأصحابه. يا سلام، سمعت القراءة تتعدى بالباء وغيرها الكافرين بالرفع على، يعني قرأت ما قال هون ويستحب أن يقرأ بسورة الكافرون، هاي الباء تعدى بإيه؟ قرأ لازمة معلومة تعدت بالباء، قرأت بسورة الكافرون، الكافرون على الحكاية، مفهومي؟ يعني لفظ قرأ لازم، قرأ زيد لازم. شو الفرق بين اللازم بين المتعدي؟ أعطي بالك، ما نسب لعضو خاص بيكون لازم، وما نسب للبدن كله، ما نسب للبدن كله بيكون لازم، وما نسب لعضو خاص بيكون متعدي، لأنه ناقص. هلا الأمر بيصدر عن جماعة ما بيكون إيش كامل أكمل، اللي بيصدر عن فرد إلا يكون في نقص. كذلك أعطي بالك شيخ خالد، هي مسألة إلى قيمتها باللغة العربية. الأفعال يا بتصدر عن الجسم كله، قرأ مهيك، نام، خرج، دخل، هي كله لازم مسؤول بالجسم كله. أما ضرب اليد جزء خاص، هي متعدي ناقص، ظهر لك شلون؟ ضرب زيد حمرا، أما خرج زيد كله لا ما في نقص. نظر بالعين، سمع بالأذن، ظهر لك لون عم تعطي بالك. فإذا كان الفعل منسوب للجسم كله بيكون لازم، وإذا كان منسوب لجزء من أجزاء هذا بيكون متعدي. بقى اللازم بيصير أوقات متعدي، بيصير لكن بواسطة، مثل أن أكل، هذا الأكل منسوب للسنبل، هاي متعدي. أكل زيد الخبزة، لكان عض الشيخ خالد إيش الولدة عض الخبزة نعم، ما ربيت أطفال بني. في واحد قال كان قاضي، كان كل ما صار محكمة يقوم للإيش للمدة عليه وحضه، إجا واحد شو عم يقول إنه مشهور عنه، كل ما إجا واحد لأنك بتحضه قال له عود أنت محلي الآن وحكو قال له عود جنبي واسمع. إجا واحد قال له إلي على فلان 100 ليرة ده، وعدني صار له 5 سنين ما كان يعطيني إياه. قال له يا ابني ما تعطيه إلو 100؟ قال له إلو نعم إلو عندي 100 ليرة. قال له ما تعطيه؟ قال له ما معي. قال له طيب تعال نقصتهم كل شهر تعطيه 10 10. قال له ما بيطلع بيدي، يعني هدول بعشرة أشهر بدو فيهم. قال له طيب كل شهر 5 ليرات. قال له ما بيطلع بيدي. طيب كل سنة بتعطيه 5 ليرات بالسنة كل. قال له ما بيطلع بيدي. طيب بالسنة بتعطيه 1 ليرة. قال له ما بيطلع بيدي. ذاك اللي قاعد بجنبه قال له ما بس عضه قوم انطحوا. قال لك لو انطحوا وعضه كمان انت، يعني انه بدي كلنا اخونا بالله حبيبي سبحانه ويش خالد. نعم. قال اينا بهون انه هي قرأ معلومات لازمة، شلون تعدى بحرف بوسط حرف الجر تتعدى شلون؟ اينا قال أن يقرأ في الأولى بسورة الكافرون. شايف أخي الذي نقول بسورة الكافرين سورة مضافة الكافر، لكن هي عن حكاية الكافرون، ظهر لك لهم؟ نعم. قال القراءة تتعدى بالباء وغيرها الكافرون بالرفع عن الحكاية، وفي الثانية الإخلاص. شو الإخلاص؟ قل هو الله أحد. يعني شو معنى هي سورة الإخلاص؟ إنه ما له لا زوجي ولا ولاد ولا ما كذا، هي معنى الإخلاص أي سورتها. ويستحب أن يدعو بعد أي بعد صلاة الطواف لنفسه ولمن أحب من أقاربه ومشايخه وأصحابه والمسلمين، أي ولعمومهم. شايفين إخواني؟ ويدعو بدعاء آدم عليه الصلاة والسلام. تعرفوا دعاء سيدنا آدم مو هيك؟ ما نكون حافظينه يا شباب. دعاء سيدنا آدم: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي أو ذنبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما أصبني، ورضا بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. أنا في رواية أخرى: ورضني بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. هذا دعاء أبينا آدم. قال: ما دعا به أحد مكروب أو مغموم أو إلا الله فرج عنه. أنتوا إخواني؟ نعم. ثم قال: ويدعو بدعاء آدم عليه السلام وقد قدمناه. أي نعم. ولو صلى أكثر من ركعتين أي طواف واحد جاز. هو الأصل ركعتين، لحب يصلي أربع، شو فهمت؟ إن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت يده وعينه وإلى آخر الحديث. نعم. قال: جاز إلا أن الزائد على الركعتين يكون تطوعا. شو بيكون تطوع؟ ولا تجزئ المكتوبة أي المفروضة الإلهية والمنذورة أي المفروضة الإنسانية عنها، أي عن صلاة إيش؟ الطواف، لكونها واجبة مستقلة ما بنوب عنها شيء، بخلاف تحية المسجد. إذا دخلت وقلت الصلاة وصليت سنة الظهر بقوم مقام تحية المسجد، صليت الفرض مع الإمام بقوم مقام تحية المسجد. هنا ولا يجوز اقتداء مصلي ركعتي الطواف بمثله كمان، لأن طواف هذا الأولى أن يقول، لأن طواف كل غير طواف الآخر. شايفين إخواني؟ كل واحد طواف غير طواف الثاني. هنا أي الاختلاف السبب كصلاتي الظهر والعصر، ما بيجوز نقتدي عند أبي حنيفة الظهر بالعصر أو العصر بالمغرب. أي نعم. عند الشافعي بيجوز رضي الله عنه. وإن كان الطوافان من نوع واحد والصلاتان من جنس متحد كمان، ولو طاف بصبي أي غير مميز لا يصلي عنه أي ركعتي الطواف. ليش؟ قال: لأنه لا تصح النيابة عندنا في العبادة من الصوم والصلاة كما حققه في إسقاطهما، أن ما بيصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنه أحد عن أحد، لكن عن سيدنا الإمام الشافعي بيصوم عنه بيصلي عنه، كثير من أقوال الصحابة إيش بيصلوا عن بعضهم البعض. شايفين إخواني؟ واحد رجل قال له: يا رسول الله، كان لي أبوان كنت أبرهما في حياتهما، فكيف أبرهما بعد مماتهما؟ قال: أن تصلي عنهما وتصوم عنهما. شايفين إخواني؟ أو في أن تصلي لهما وتصوم عنهما. نعم. ثم قال: ويكره تأخيرها عن الطواف، تكون يعني مكروه كره التنزيه يعني. هنا لأن الموالاة بينه وبينهما بين الطواف وبين الركعتين سنة إلا في وقت مكروه، فلذا قال كما قيل: ولو طاف بعد العصر يصلي المغرب ثم ركعتي الطواف ثم بعدين سنة المغرب، لكونهما واجبتين ولسبق تعلقهما بالذمة قبل السنة ثم سنة المغرب. ويؤيده ما قالوا في صلاة الجنازة: إذا حضرت يصلى المغرب ثم الجنازة ثم سنة المغرب. شايفين إخواني؟ كمان جابوها يوم الجمعة، لازم يصلوا بالأول فرض الجمعة ويحملوها ويطلعوا ويصلوا عليها وياخذوها ويطلعوا. الآن بيصلوا سنة وبقعدوا بذني وذاك حاطين الميت مسكين عم ينتظر، خلاف السنة يا ابني. اللي بيحب شيء بيحب يطبق له أوامر ونواهيه، بس هالحكم نحن ما عنا، لأنه قلوبنا غافلة عن الله ما عم نجد لها اللذة. ولو كنا حاضرين مع الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نطبق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، لازم يصلوا ويمشوا، ما يخلوها، مكروه الانتظار، مكروه. ما فهمت شلون؟ مجرد ما دخلت إذا صار الأذان معلش بيصلوا، يصلي الفرض عليها بيصلي وبتمشي. ظهر لك شلون؟ أما يأخروها المدة الطويلة هذا لا، خصوصا وقت بيمشوا فيها كمان بيحملوها بيشدوها لورا بيمشوا شو شيء، مكروه سن التعجيل. فإن كان صالح بكون خير عم تقدموه إليه، وكان طالح شر بكون تافه. التأخير بسكوب بيمشوا يعملوا هالأشياء كله خلاف الشرع يعني. صلاة الجمعة إذا حضرت وقت صلاة الجمعة. نعم. يعني إذا حضرت وقت صلاة الجمعة. خلص نصلي الجمعة والفرض ونصلي على الميت وبعدين نسلم. بجوز لا المعتمد بجوز. المعتمد يجوز صار له شلون؟ وفي المدينة كان الصلاة على الميت في نفس المسجد النبوي. تمشون يا إخواني؟ في مكة فين بيصلوا؟ نعم في مكة فين بيصلوا على الأموات؟ في أفضل مسجد المكي. فين بيصلوا الناس عليه؟ صار له شلون؟ في المدينة فين بيصلوا؟ في المدينة أبدا. نعم. تعرف اللي كان يقولوا مكروه ليش؟ أعطي بالكم يا ابني. كان بالأول معلومة فقر يجيبوها الميت بدون شيء ويبقى منفوخ يمكن يفيض ينجس المسجد مشان هي منع. أما الآن هالزمن اللي نحن فيه يا ابني عليم الله لو جيت عرقته ما بيطلع منه شيء ما في شلون حفظينه تحفيظه مهوله. اي نعم الله يعفي عنا. شو هالحياة والله حياتنا مثل حلم يا ابني مثل إذا واحد نام وفاق. هلا قديش واحد نام؟ في واحد بيعرف غير هاللحظة اللي هو فيها الآن؟ أبداً. شلون مضى الزمن؟ كنت قد حالك تكسب من الزمن. العمر عمر الإنسان رأس مال إله بده ما يضيعه. ما تروحوا بالإعمار، ما تروحوا بالآل والإيل، ما تروحوا بدك تكسب منه، تاجر فيه وتكسب منه. شو التجارة؟ تحضر مجالس العلم، مجالس القرآن، مجالس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ظهر لك لون أما ما تروح ويكسده. نعم. وثم بدك بعد المجلس تحفظ لسانك. كثير الناس نجي مثلا لمجلس نقرأ قرآن مخلص بعدين نصغي بالناس. ظهر لك لون اللي فعلته يا ريت راح منك وإجاك أوزار الناس. لذلك الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير وشوف لا تروح على مولد ولا تروح على أشياء الأبد. أنت قاعد لطالب العلم لا تروحوا ايش مدعوكم لا تروح سيدنا الشيخ فضلي ما كان يروح بنوم ذاك صار له ام يطلع وقت بالجنازه ويرجع صار على ايش على بيته. لان قلت له سيدي شو السبب دوم في قراءه قران اصيف قراءه لكن مجرد ما ينتهي بشوف الغيبه والنميمه صار له شلون والآل والإيل اللي حصلناه صار زايد علينا اوزار ما فهم شلون. نعم نرجع لموضوعنا. الله قال الطواف ما في كراهة أوقات معينة. ما في الطواف ما في كراهة بس الصلاة. بس الصلاة فيها كراهة. لا ذاك ما في كراهة. الطواف ما في كراهة أبدا. هنا قال شو قال هنا إلا في وقت ولو صلى ولو طواف بعد العصر يصلي المغرب ثم ركعتي الطواف لكونهما واجبتين وسبق تعلقهم بالذمة قبل السنة ثم سنة المغرب ويؤيده ما قالوا في صلاة الجنازة إذا حضرت يصلي المغرب ثم الجنازة أو يصلي المغرب ثم الجنازة ثم سنة المغرب. ولا شك أن هذا مثله لأن حكم الواجب والفرض سواء في العمل وإن كان بينهما فرق في الاعتقاد. ولا تصلى أي لا تصلى هذه الصلاة إلا في وقت مباح لساعة زمانه فإن صلاها في وقت مكروه كما سيأتي بيانه قيل صحت مع الكراهة أي إن أداها ويجب عليه قطعها في أثنائها. إذا كان مو عرفان بعد ما دخل تحقق إن وقتها صح الله شلون. أي نعم. فإن مضى فيها بأن كملها فالأحب أن يعيدها الله شلون لعموم القاعدة. شو القاعدة؟ أن كل صلاة أديت مع الكراهة التنزيهية يستحب إعادتها ومع الكراهة التحريمية يجب إعادتها. وأوقات الكراهة أي لهذه الصلاة وأعم من التحريمية والتنزيهية بعد طلوع الفجر حتى إلى طلوع الشمس قدر الرمح هي المكروه فيها النافلة مش إخواني. لكن عند الطلوع حرام ما بتنعقد مو حرام بس ما بتنعقد النوم عند الطلوع عند الاستواء عند الغروب إخواني. هي ثلاث أوقات ما بصح فيها الفرائض ولا الواجبات في الذمة مش إخواني. أما بعد طلوع الفجر بصح ما طلع الشمس بعد صلاة العصر بصح أداء الواجب في الذمة. أما عند الغروب بحيث طلعت بالشمس عينك ما تكل ما بتعود تتعب وصفرة الفرض ما بصحه الفرائض ما بصح بالنسبة للفجر ذاك وقته ظهور الشمس. قبل ظهور الشمس أما إذا طلعت عليك الشمس وأنت بالصلاة عند بحنية بتسقط الصلاة شايفين أخوانا عند الشافعي بالصح. أما بعد ما طلع الشمس يصلي نفل ما بصح أو تصلي الواجب في ذمتك ما بصح حتى قدر الرمح أو رمح حتى تصير قدر الرمح يعني بعد ثلث ساعة. نعم. كما هو عند الغروب، وكذا ما خصه بقول وقت الاستواء أي قرب أواني لعدم إدراك حقيقة الزمان، وبعد العصر أي أدائه إلى أداء المغرب حتى أي حتى بعد الغروب قبل أداء الفرض، وعند الخطبة أي الخطب أي الخطب كلها، ولو خطبة القرآن الكريم ولو خطبة نكاح ولو خطبة أي كان مكروه أنك تصلي بالوقت إذا تسمع الخطبة سيبين إخواني، إلا عند خطبة الجمعة أشد كراهة، إلا أن عند خطبة الجمعة أشد كراهة. كثير الناس بيسمع الخطبة لما بيقوم الخطيب يقعد بدي أم خطبة الثاني بمسر سننه، هذا بجميع المذاهب إيش مكروه تحريمه عند الإمام الشافعي ما بصح ما تنعقد. نعم. وشروع الإمام أي إمام مذهبي، والله هي ما الأصل إمام مذهبي هي من جملة إيش، وشروع الإمام في المكتوبة، إذا شروع الإمام في المكتوبة مكروه منك إيش تصلي النوافل، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة في المكتوبة، لما ورد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. وفي سنة الصبح تفصيل طويل متعلق بالمسألة، شو سنة الصبح إخواني؟ لأنه آكد السنة كما قلنا سنة الفجر، فلذلك إذا دخلت المسجد ولقيت الإمام عم يصلي إذا تمكن صلي ركعتين بس بعيد عن الإمام السني، تلحق الإمام لما يسلم بالسنة ما بتلحق الإمام، وإذا بتعرف ما بتلحق الإمام بتترك السني وتقضي بالإمام. وبين صلاتي الجمع بعرفات كمان لما نصلي الظهر والعصر بعرفات ما في سني بيناتهم، شايفين إخواني؟ أي في جمع التقديم، ومزدلفة في جمع التأخير لمن يجمع بينهما كما يستفاد من قيد الجمع، يعني إذا كان عليك ركعتي طواف ما بصليهم بالأوقات هاي، شايفين إخواني؟ واعلم أنه صرح الطحاوي وغيره بكراهة أداء ركعتي الطواف في الأوقات الخمسة المنهية عن الصلاة فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ونقل محمد عن مجاهد والنخعي وعطاء جواز أدائها بعد العصر قبل اصفراج الشمس. نعم لا نقل عن الإمام محمد ما في، لكن ضمير رجل الإمام محمد. نعم معلومك الطحاوي له كتاب مجمع الأثار ما أدري شلون. نعم. ونقل عن مجاهد والنخعي وعطاء جواز أدائها بعد العصر قبل اصفراج الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس أي قبل احمرار آثارها، قال الطحاوي وإليه نذهب. والحاصل أنهم فرقوا في المسألة حيث جوزوها وقت الكراهة التنزيهية دون زمان الكراهة التحريمية إلحاقا لصلاة الطواف من حيث إنه واجب في الفرائض وسائر الواجبات، والمحققون فرقوا بين قضاء الوتر وأداء ركعتي الطواف ولو كان واجبين، بأن الأول الوتر واجب بإجاب الله تعالى والآخر بإجاب العبد على نفسه بالتزامه لفعل الطواف ولو كان واجبا عليه، وهذا تحقيق وتدقيق ويؤيد ما ذكرناه ما علله الطحاوي فيما اختاره بقوله ولما كانت الصلاة على الجنازة كالصلاة الفائتة كان صلاة الطواف مثله يجوز كان صلاة الطواف مثله يجوز أداؤها في هذين الوقتين لأن وجوبها كوجوب صلاة الجنازة انتهى. وفيه مباحث لا تخفى تظهر في المطالعة بين كلامه وبما ذكرناه فيما تقدم، والله تعالى أعلم. ثم قال فصل في سنن الطواف. نعم حاج لهون نقرأ لكم شو تلقوا صغيري. طيب قال سنن الطواف استلام الحجر، حجر الأسود، استلام الحجر مطلقا أي من غير قيد الأولية والآخرية، يعني بجميع الأصوفة من غير ما تقيد الأولى والإثنائية إنه أول واحد أو ثاني واحد كله هنا، وإن كان بعضها آكد من بعض الاستلام بل أطوف الأول والأخير هذا آكد الكل، بيكون استلام في الأول استلام في الأخير، مشان إيش أصل الاستلام يا ابني أطوفه لنورد الحجر يمين الله في الأرض، الحجر يمين الله في الأرض فمن مسه فكأن مس يمين الله عز وجل، وأصله مشان تتحقق بمبدأ الطواف إنه بدأت أنت منهم تيجي بتحط ذيك عليه وبتقبله تحقق أنت بدأت من إيش من هالمكان، والله شو أما لو جوزت الحجر وأحرمت من هناك ما صح هالشوط، والله شو إخواني مشان حتى تحقق نجي نحط ذين عليه مقر هي الأصل منها. قال استلام الحجر مطلقا من غير قيد الأولية والآخرية والإثنائية وإن كان بعضه آكد من بعض، بل قيل يستحب فيما عدا طرفيه الأول والأخير سنة مؤكدة وما بين ذلك مستحب، ويمكن أن يكون مراده بالإطلاق استواء التقبيل والسجود وعدمهما هيك عندكم؟ والاتباع كمان في جميع أشواط الطواف الذي سن فيه كما صرح به ابن الضياء خلافا لما يوهمه قوله، والرمل في الثلاثة الأول، الرمل بثلاث أشواط، أما الاتباع بكل الأشواط بده يكون. أي نعم، لأن المتبادر أن الظرف قيد لهم، والمشي على هينته في الباقي، بترمل ثلاث أشواط بسرعة شوي والباقي إذا تمشي بهين على هينتك. من الأشواط الأربع أو المراد في باقي الأطوفة بكمالها، بأن لا يسرع إسراعا لما يتفرع عليه من تشويش الخاطر وأذية التدافع، ولا يمشي مشي متهاون كمان لما يترتب عليه من خوف الرياء والسمعة والعجب والغرور ودعوى الشعور والحضور في طواف الحج والعمرة. يعني لا يطوف طواف الأموات ضار لك لون، ولا يركض يأذي الناس، وسط خير الأمورين، وسط قيد الاطباع والرمل لكونهما سنن طواف بعده سعي. لا يقال قد زالت علة الرمل والاطباع وهي موجبة لزوال حكمها، لأن نقول زوال علتهما ممنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل واطبع في حجة الوداع تذكرا لنعمة الأمن بعد الخوف ليشكر عليها. وقد أمرنا نعم عندكم في لفظ جلالي ليشكر الله عليه أحسن. ليشكر الله عليها، وقد أمرنا بتذكر النعمة في مواضع من كتاب الله تعالى. ويجوز أن يثبت الحكم بعلل إيش عندكم؟ متناولة، بعلل متناولة أو متناول بصير. فحين غلبة المشركين كان علة الرمل إيهام المشركين قوة المؤمنين، وعند زوال ذلك كان علته تذكر نعمة الأمن. ندوش الأخواني نعمة الأمن. نعم. والاستلام أي استلام الحجر بين الطواف والسعي، أي بينه لكن مطلقا، بل بين الطواف والسعي أي وبينه لكن لا مطلقا، بل لمن عليه السعي. اللي عليه السعي بإيش؟ برم. أو وأراد أن يسعى حينئذ، سواء صلى ما بينهما والتزم وأتى زمزم أم لا. ورفع اليدين عند التكبير مقابل الحجر كمان، أي في الابتداء للخلاف في الأثناء. والابتداء من الحجر أي ابتداء الطواف منه أعم من أن يكون باستلام واستقبال أم لا سنة، هو الصحيح أي خلافا لمن قال إنه شرط أو فرض أو واجب كما اختاره ابن الهمام، وباعتبار الدليل أظهر وإن كان الأول عليه الأكثر. واستقبال الحجر في ابتدائه أي بخلاف استقباله في أثنائه فإنه مستحب. أول طواف سن استقبال الحجر، بعده مستحب. والموالاة أي متابعة بين الأشواط، أي أشواط الطواف وكذا أشواط السعي وكذا بين الطواف والسعي، لكن التتابع بينهما على التوسعة بخلاف فيما بين الأشواط وأجزاء الأشواط. والظاهر أن يراد بها الموالاة العرفية، لأنه لا يقع فيها مطلق الفاصلة لتجويزهم الشرب ونحو في أثناء الطواف. والطهارة عن النجاسة الحقيقية كمان سنة، أي في الثياب والأعضاء البدنية وكذا في الأجزاء المكانية. المحل عم طوفة لازم يكون طاهر، فإذا كان وسخ بصح لكن تارك سنة. نعم. ثم قال فصل في مستحبات الطواف استلام الركن اليماني. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرع ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله خالد آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصلنا، فاحمنا بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان حفظ أمان. بسم الله. وأدخلنا يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأسبل علينا يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صيانة النجاة وعتصم بحبل الله. وابني يا محيط يا قادر علينا سور أمان إحاطة مجد ترادة عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله. وأعزنا يا رقيب يا مجيب، واحرسنا في نفسنا وديننا وأهلنا ومالنا وولدنا بكلاءة إغاثة إعادة ومهم ضاغين بهم أحد إلا بإذن الله. آمين. اللهم لا جمعنا هذا جمع مرحوم وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا وارحمنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سرنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم حقق بالزيادة أملنا واختم بالسعادة آجلنا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولكافة المسلمين والمسلمات أجمعين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله يا شيخ. تقبل الله يا شيخ. ما شاء الله. والله اليوم بيجوا بالمطر هذول، يعني حقيقة أبطال. يا الله يبعث لي، الله يكرمنا. الحمد لله. الله يجزيكم عنا بخير. الله يرحم سيدنا الشيخ أبو الخير. ليلة عرسه إجا على الدرس. ليلة العرس، صباح ليلة العرس. إجا كان يجوا على جامعة التوبة يصلي الفجر ويقعدوا بالدرس. قال له الشيخ شو هاد؟ قال له هي منك تعلمنا. الله يرضى عنك. ما حدا ليش العرس بيجي على الدرس؟ لك رجال اخي. بسم الله الرحمن الرحيم.